السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي البداية نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذا اللقاء، ثم نشكر الإخوة بلجنة هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى على إتاحتهم لنا هذه الفرصة لنلتقيكم في دروس أسبوعية في خلال هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. فجزاهم الله خيرا وجزى الله كل من سعى في هذا اللقاء وفي هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أيها المسلمون، نهنئكم وأهنئ نفسي بهذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في السنة الصحيحة كان يبشر به أصحابه رضي الله عنهم جميعا، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بشهر رمضان فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، كتب الله عليكم صيامه تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر العظيم لأنه شهر مبارك، شهر الرحمة وشهر المغفرة. هذا يدل على عظمة هذا الشهر. إن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين أولا أن يحمدوا الله الذين أطال الله في أعمارهم حتى شهدوا هذا الشهر وعيشوا، عليهم أن يشكروا الله على بلوغهم لهذا الزمان العظيم، وعلينا جميعا أن نغتنم هذه الفرصة وأن لا نضيعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن شهر رمضان شهر المغفرة، ولذا جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم جميعا، جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان على ثلاث درجات هذا المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ولما صعد الثانية قال آمين، ولما صعد الثالثة قال آمين، فقال له أصحابه: رأيناك قلت آمين ثلاث مرات يا رسول الله، قال: نعم قلت ذلك، لما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد جاءني جبريل أرسله الله إلي، أمين الوحي، قد جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر الله له فقل آمين. فقلت آمين. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، رغم أنف امرئ، أي خاب وخسر وأبعده الله وندم، من أدرك رمضان ثم لم يغفر الله له. أي أن رمضان فرصة عظيمة لغفران الذنوب من الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية لهذا الحديث جبريل عليه الصلاة والسلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل آمين، من أدرك رمضان ولم يغفر الله له وأدخله الله النار فأبعده الله فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين، أبعده الله. من عاش وشهد رمضان ثم لم يكن من المغفور لهم ذنبهم فهذا في خسارة عظيمة، لأنه ضيع الفرصة التي أعطاها الله إياه. فقل آمين أي اللهم استجب. فقال آمين. إذن هذه نعمة عظيمة أيها المسلمون، علينا أن ننتبه لها وأن نغتنمها وأن نسعى للفوز بها في الدنيا والآخرة. وكيف نغتنم هذا الشهر؟ قد بين الله عز وجل ذلك في كتابه بأوجز عبارة، حيث قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي فرضنا عليكم هذا الصيام كما فرضناه على الأمم السابقين لأجل أن تحققوا لله تقوى. فتقوى الله هي الطريق لاغتنام هذا الشهر ولاغتنام كل لحظات الحياة التي نحن نعيش فيها لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. فتقوى الله تعني أن تعمل أيها المسلم وأن تعمل أيتها المسلمة بطاعة الله بأوامر الله، وأن ننتهي جميعا عن نواهي الله سبحانه وتعالى، نبتغي بذلك وجه الله والأجر والثواب، نفعل ما أمرنا به لله ونترك ما نهينا عنه لله، نبتغي الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وما أمر الله عز وجل به إما أن يكون أمرا واجبا إذا فعلته أتبت إن شاء الله، وإذا تركته والعياذ بالله عرضت نفسك للعقاب وللحساب. والنوع الثاني من أوامر الله ما أمر الله به على وجه الاستحباب والندب، يعني إذا فعلته أتبت، وإن تركته فلا شيء عليك، ولكنك قد تكون مفرطا لأنك تضيع أجورا عظيمة. وأما أوامر الله وأما نواهي الله فهي المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليك في الشرع. وحينما نقول حرمها الله عليك أو أوجبها الله عليك من الواجبات، نعني بذلك ما أمرك الله به تعالى وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهاك عنه الله عز وجل وما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نأتي إلى هذا الشهر العظيم لننظر إلى ما يجب علينا فيه، فإننا نعلم يقينا أن ما أمرنا الله به هنا أن نصوم هذا الشهر لله. كتب عليكم الصيام، فصيام رمضان واجب على المسلم والمسلمة البالغين البالغين الحاضرين الصحيحين الأبدان لا مرض عندهم. فإن صاموا هذا الشهر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فقد أدوا الواجب، ويرجى لهم من الله الثواب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفران للذنوب، هنيئا للمسلم بهذا الفضل العظيم. وأما من فرط في هذا الشهر فأفطر رمضان عمدا والعياذ بالله، فقد عرض نفسه للإثم والعقاب، لأنه ترك أمر الله ووقع في معصيته، فخالف بذلك تقوى الله التي هي أن تطيع الله وأن لا تعصيه سبحانه وتعالى. فمن أفطر رمضان عمدا فقد عرض نفسه لإثم عظيم. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والعياذ بالله. وجاء في حديث صحيح يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين أفطروا في رمضان عمدا بلا عذر كيف يعذبهم الله في نار جهنم وما له من العذاب الشديد. فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري نار جهنم فرأى فيها أناسا معلقين من عراقيبهم، العرقوب هو آخر القدم، أي معلقين منكسين رؤوسهم إلى الأرض أو إلى الأسفل وأقدامهم ورجولهم إلى الأعلى. قال: فوريت أناسا معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم. الشدق هو ما بين اللحيين، الجهات الممتدة من يمين ويسار الفم، هذا يسمى بالشدق. فهؤلاء بسبب إفطارهم شقق الله عليهم أفواههم في نار جهنم، منظر مخيف، يعلق إنسان في نار جهنم وما فيها من العذاب والسموم بقدميه ووجهه إلى أسفله وفمه مشقق. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم واستعجب من هذا المنظر القبيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقيل له: إنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون في رمضان عمدا، أو صاموا ثم تعمدوا أن لا يتموا الصوم فأفطروه متعمدين، هذا جزاهم عند الله في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك أيها المسلمون. فإذا لا بد أن ننتبه لأنفسنا، أن نسعى إلى صيام هذا الشهر محتسبين الأجر عند الله سبحانه، صابرين على ما نجده من الشدائد، نصوم نهارا تحقيقا للأمر الواجب، ونقوم ليله تحقيقا للأمر المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع إمامه يعني في صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، وهذا أجر عظيم. ولنغتنم ساعات النهار في طاعة الله، وإن كنا عاملين صبرنا على الصوم، ذكرنا الله وأقبلنا على كتابه وفعلنا الخيرات، وإذا جاء الليل صلينا مع الإمام التراويح، هذا من الأمر المستحب، من وفق لها في بيوت الله فبها، وإلا صلى في داره. وصلاة الليل كما جاء في السنة الصحيحة إما أن تكون 11 ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، ويجوز الإنقاص من ذلك، يمكن أن تصليها بتسع ركعات أو بسبع ركعات أو بخمس ركعات أو بثلاث ركعات ولو بركعة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بتسع فليوتر، ومن شاء أن يوتر بسبع فليفعل، ومن شاء أن يوتر بخمس فليوتر، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، كل هذا جائز. وعلى الأئمة أن ينوعوا المسلمين في ذلك تخفيفا عليهم، مرة يصلوا 11 ركعة، ومرة 9 ركعات، ومرة 7 ركعات، هذا كله ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واغتنموا أيها المسلمون هذا الشهر بدعاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين في رمضان حينما قال إن للصائم دعوة لا ترد، إن للصائم دعوة لا ترد، لا ترد، إذا دعوت الله يجيبك بحوله وقوته. أنت تدعو في صيامك في نهارك تدعو الله، وكذا إذا جئت عند فطرك، قال صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، قبل الأذان قبل غروب الشمس تدعو الله بخير الدنيا والآخرة. فاغتنموا هذا الشهر. ثم أخيرا لنعلم أيها المسلمون إن هذا الصيام حينما شرعه الله عز وجل لم يشرح لكي يعذبنا في الأرض، وإنما لكي يرحمنا برحمته ولكي يربينا على طاعته. فإن الطاعات من صيام وغيره شرعت لتربي العباد على عبادة الله وتحقيق الحق لله، أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن نعبد الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نتربى على توحيد الله وعلى عبادته، وأن نحب هذا التوحيد وأن نحب حق الله، وأن نحذر من الشرك بالله، من عبادة غير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. نقبل على الله وحده لا شريك له، نحب حق الله بعبادته، ونكره ونخاف من الشرك بالله، لأن الشرك ظلم عظيم. وكما أن توحيد الله سبيل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا يعني موحدا دخل الجنة. فإن الشرك بالله سبيل إلى النار والعياذ بالله، لنخشى من هذا الشرك، فإن الشرك طريق إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فافرحوا بهذه النعمة واعبدوا الله حق عبادته، وسلوه العافية والسلامة، وأن نعان على ذكره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بقوله اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، جاء هذا دعاء عاما، وجاء في سنة صحيحة أنه يقول أن المصلي يقول ذلك بعد الصلاة ثلاث مرات، صلاة الفريضة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات، لأننا إن لم يعن الله عز وجل على طاعتي وعبادتي فإننا لن نتمكن من ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم، وأن يوفقنا لصيام هذا الشهر، وأن يعيننا على قيامه. ثم أيها المسلمون، الباب مفتوح إن شاء الله تعالى لأي سؤال إن شاء الله يتعلق بالصيام وأحكامه. من كان يجب سؤال من حين يضع في هذا الصندوق، وحينما يأتي يوم الدرس نجيب عليها بحول الله وقوته. هذا السائل يقول إذا الواحد حلف بالله قال لا يصوم في النهاية صام، هل يجوز؟ أولا هذا يشبه النذر، المسلم لا يحلف على فعل الطاعة لأن فعل الطاعة يجب عليه، فإن الصيام يجب على المسلم المكلف البالغ، فيحرم عليه أن يحلف أن يقول والله لا أصوم، هذا حرام، فإن النذر لا يكون إلا في أمر ليس بواجب، مع أن النذر كما قال أهل العلم عبادة مكروهة، ولذا سماها بعض العلماء الإسلام بأنها عبادة غريبة من نوعها، مع أن الله شرعها وجعل الأجور العظيمة لمن قام بها وفعلها، حيث جعل من صفات أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر، أو نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر في حقيقته وفي معناه معناه أن يحلف مسلم معلقا طاعة من الطاعات غير الواجبة على جلب مصلحة له أو دفع شرعا، كأن يقول مثلا لو نجح ولدي في المدرسة لأصومن لله 3 أيام، هذا هو النذر. قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير. كيف هذا؟ لأن ما يقدره الله على العباد سيقع. انتبه، ما يقدره الله على العباد سيقع، حلفت أو لم تحلف. لكن حينما تعلق أنك تفعل صياما أو تذبح ذبيحة لله بمجرد أن يعطيك الله، هذا نوع من البخل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه لا يصوم ولا يتصدق إلا إذا فعل الله له شيئا من الأشياء التي يحبها، فيعلق عبادته بفعل الله تجاهه فكان بخيلا. ولله المثل الأعلى، الرجل صاحب الجود والكرم والسخاء الذي وفقه الله للعطاء والجود، وشهر رمضان شهر الجود والعطاء، فيه الإنفاق والبذل، يعطي العباد لله بلا مقابل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعطي لله. ولذا قال أهل العلم كلاما دقيقا، انتبهوا له أيها الأحبة في الله، قال بعض أهل العلم من أعطى فقيرا ومالا أو حاجة لكي يدعو له الفقير، قالوا هذا فعل عبادة ليست خالصة لله، لأنه حينما أعطى أعطى في مقابل أن يشكر، فكانت عبادته ليست خالصة لله، إنما تعطي لمن؟ لله وحده لا شريك. إذن النذر لا يأتي بخير، ولذا كان عبادة مكروهة، لكن من دخل في النذر وجب عليه أن يفي بنذره، فإن لم يفعل وكان قادرا وقع في الإثم والعياذ بالله، إلا أن يتوب الله عليه. ولذلك النذر لا تدخل فيه ابتداء، لكن إن دخلت فيه وجب عليك أن تفي به، وإن أوفيت به فإنك تثاب ولك الأجر عند الله سبحانه. فإذا هذا الشخص إذا كان ينوي بيمينه هذه وبحلفته هذه أن لا يصوم شهر رمضان، نقول له لا تفعل هذا، فإن رمضان يجب عليك، صوم واستغفر الله من هذا الفعل، وقل الحمد لله الذي وفقك للصيام وصوم صياما. وإن حلف على صيام تطوع تجاه شيء معين فإنه إن حلف قال لو حصل كذا لأصوما، يجب عليه أن يصوم. أما إذا عجز ولم يتمكن من الفعل لا حرج أن يترك ويكفر عن صيام النذر أو عن النذر كفارة يمين، كما قال أهل العلم يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 من المساكين، إن لم يجد صام 3 أيام. هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. هذا السائل يسأل عن غسل الجنابة. غسل الجنابة أمره الحمد لله ميسر، وجاء في السنة بصورة واضحة، وغسل الجنابة وغسل الجمعة والاغتسال للعيدين من السنة لا حرج، صفته واحدة وهو على قسمين. القسم الأول يسمى بغسل الكمال، يعني درجته رفيعة عالية، والقسم الثاني يسمى بالغسل المجزي، يعني من فعله فقد أدى الواجب عليه أو أدى السنة المستحبة. فغسل الكمال ما جاء وصفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يغسل عورته بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة، ووضوء للصلاة معروف، ثم يصب الماء على رأسه 3 مرات يصل الماء إلى أصول شعره، ثم يصب الماء على شقه الأيمن على جهته اليمنى من جسده، ثم يصب الماء على جهته اليسرى، ثم يصب الماء على سائر جسده ويكون بذلك قد اغتسل. وهذا غسل يسمى بغسل الكمال، يعني درجته عالية. والوضوء كما جاء في السنة يكون 3 مرات ويكون 2 مرات ويكون 1 مرة، كل ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من الغسل غسل الإجزاء، وهو مختصر، وهو أن يغسل الإنسان رجلا كان أو امرأة محل العورة، ثم يغسل يديه 3 مرات، 2 مرات مرة لا حرج إن شاء الله، ثم يصب الماء على كل جسده ويمرر الماء على رأسه ويخلل أصابع يديه وأصابع رجليه، ثم يتمضمض ويستنشق، وبهذا يكون قد اغتسل. هذا الغسل الثاني. فالأول فيه الوضوء وزيادة، والثاني عبارة عن ماذا؟ غسل مجرد، لكنه يدخل فيه الوضوء. لماذا؟ لأنه شمل كل أعضاء الوضوء تماما. فإذا هذان نوعان للغسل، من فعل هذا الحمد لله، ومن فعل هذا فالحمد لله. والنوع الثاني من الغسل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عذر البرد الشديد، فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو شدة البرد كيف يغتسل، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الغسل: أنا أفعل هكذا، أغسل يدي وأصب الماء على جسدي وأتمضمض وأستنشق، فهذا عند البرد الشديد لا حرج من استخدامه، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك من فعله بلا علة لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الغسل باختصار، ولا حرج من التسمية في أوله، تقول بسم الله، وإذا فرغت منه تقول ذكر الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل هذا جائز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنبه على مسألة يعني نراها كثيرا في نهار رمضان من كثير من الصائمين، ألا وهي أنهم إذا كانوا في نهار رمضان يكثرون من إخراج الريق، يدفلون ريقهم خارج أفواههم وأبدانهم. فأقول أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة، إن تفل الريق لا دليل عليه، وقد أجمع أهل العلم واتفقوا على أن بلع الريق إلى جوف الصائم لا يفطر الصائمين. إذا بلعت ريقك أو شربت ريقك لا يفطرك هذا، فلست في حاجة إلى أن تنفض ريقك كل مرة، لأن هذا سيضعف بدنك ويضعفك ويجعلك في وسوسة وفي هم وغم كل مرة إذا تولد الريق في الفم، لأنه من أصل الجسد، مهما أخرجته فإنه سيأتي من جديد ولن ينقطع. فإذا اعتقدت وظننت أن هذا الريق يفطرك ويفطرك ويفسد عليك صيامك، ستكون في وسواس مستمر. فافهم هذا وانتبه لهذا، هذا يعني من الله، بلع الريق لا يفطر بإجماع المسلمين، فابلع ريقك لا حرج في ذلك. وكذلك النخامة أو البلغم أكرمكم الله، وقع الخلاف بين العلم فيها، والصحيح أنه من أدخلها في جوفه لا تفطره إن شاء الله تعالى. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم، والباب مفتوح للأسئلة، إذا كان هنالك أي سؤال الباب مفتوح إن شاء الله، وإلا ختمنا الدرس. نعم، تفضل يا الاستفراغ أثناء الصباح سنة. السؤال واضح، يسأل عن الاستفراغ أو ما يسميه أهلنا بالطراش في بلاده. هذا الاستفراغ وهو القي، القي الاستقاء، إخراج ما في الجوف إلى خارج الجوف عن طريق الفم أو الأنف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم هذا القي وهذا الاستفراغ، فقال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. هذا الحديث صحيح، جعل النبي صلى الله عليه وسلم القيء على قسمين وعلى نوعين. قسم يتعمده الصائم، يتعمد الصائم أن يستقي، أن يستفرغ، يستفرغ عمدا، كان يستحضر ما في جوفه ويستقي، يطرش أو يدخل إصبعه في جوفه ليخرج ما في باطنه، هذا تعمد. فهذا إذا فعله الصائم أفطر وأفسد صومه، وعليه أن يقضي يوما ما كان هذا اليوم بعد رمضان. أما من استقاء بلا عمد، بلا عمد، لم يقصد القيء لكن بطنه أشكلت عليه فاستفرغ دون قصد منه، حاول أن يغالب القيء فلم يتمكن فاستغاء بلا تعمد ولا قصد، ما حكمه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، يواصل في صومه. إلا في حال بعض من يستقي أو بعض من يقي يحصل له ضعف، يغمى عليه أو يضعف فلا يتمكن من الصيام، في هذه الحالة حكمه حكم المريض، يفطر ويقضي يوما مكان هذا اليوم. أما إذا قاء بلا عمد بلا قصد فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه. أما الذي يقيء متعمدا فصومه فاسد وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. نعم، وضح؟ هل هناك سؤال آخر؟ تفضل. جيد، هذا سؤال واضح. يقول السائل: إذا كان على إنسان قضاء من رمضان ثم لم يقضي في رمضان، يعني حتى رمضان الثاني، وجاء عليه رمضان الثالث، تراكم عليه القضاء، ماذا يفعل في قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان الأول، في رمضان الأول؟ هذا هو السؤال؟ جيد. قبل الإجابة على هذا السؤال أيها الأحبة في الله، أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي: من هم المسلمون الذين يجب عليهم القضاء في رمضان، أي إذا أفطر يجب عليهم القضاء، ومن هم الذين لا يجب عليهم القضاء؟ الذين إذا جاءهم رمضان وأفطروا لعذر كالمريض والمسافر، المريض والمسافر والمرأة الحائض، أو التي نفست على جاءها دم النفاس ولكنها ليست بحامل ولا مرضع، كأن تكون هذه المرأة وضعت جنينا ميتا وأكملت وأقبلت خلقته من الله لكن هذا الجنين مات فصارت نفساء ينزل منها دم النفاس، هؤلاء المرضى والمسافرون والمرأة الحائض والنفساء، وكذلك من أفطر عمدا بسبب القيء المتعمد أو بسبب الجماع، أن يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان عمدا، هؤلاء يجب عليهم القضاء بعد رمضان، يقضون يوما مكان اليوم الذي أفطروه. فإذا أفطر المريض شهرا كاملا عليه أن يقضي ماذا؟ شهرا كاملا. وكذلك الحائض والنفساء والمتعمد للقيء يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده بقيئه، وكذلك المسافر إذا طال سفره عليه القضاء. هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ القضاء. وضحوا يا أيها المسلمون. جيد. وهنالك أصناف من المسلمين لا قضاء عليهم، عليهم الكفارة أو الفدية، وهم من؟ الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرضع التي في بطنها جنين تحمل به وتحمله، والتي ترضع ماذا؟ طفلها ورضيعها. المرأة الحامل والمرضع على أرجح قول أهل العلم أنهما إذا دخل عليهما رمضان لا يصومان الشهر، لا يصوم الشهر، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا من المساكين، لا قضاء عليهما. وعلى هذا ثبتت الأدلة الشرعية، فقال الله في كتابه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني الذين يشق عليهم. فسر ابن عباس هذه الآية فقال: منهم الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز، الحامل والمرضع. وقال صلى الله عليه وسلم في الحامل والمرضع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. إذا سافر المسافر يصلي الصلاة ركعتين، شطر يعني النصف، يصلي الصلاة ركعتين، إلا الفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات كما هي، لكنه يقصر الظهر والعصر والعشاء، ولا حرج أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقصر العشاء ركعتين. قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. وضع عنها يعني لا يجب عليها، هذا أرجح قول أهل العلم. فالحامل والمرضع عليها ماذا؟ الفدية والكفارة. ما هي الفدية والكفارة؟ الإطعام، الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين من المساكين، إما أن تصنع وجبة مشبعة يصنعها لها وليها من إفطار في رمضان، أو وجبة عشاء أو سحور، وجبة واحدة مشبعة للمسكين، فإذا أفطرت 10 أيام أطعمت 10 مساكين، وإذا أفطرت شهرا أطعمت 30 من المساكين إذا كان الشهر 30 يوما، وإذا كان الشهر 29 يوما أطعمت 29 من المساكين. أو جاز لها وجاز لولي أن يعطي المسكين طعاما مدخرا كحبوب القمح أو الذرة أو الأرز أو التمر أو الشعير أو الزبيب، كل هذا جائز، صاع من الطعام، وهو ما يعادل تقريبا كيلو من القمح تقريبا مع خلاف في هذه المسألة. إذن المرأة الحامل والمرضع عليها ماذا؟ عليها الإطعام والفدية، وليس عليها القضاء. أما من قال يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة، هذا القول موجود لكن لا دليل عليه. وأقوى ما استدل به من قال على المرأة الحامل والمرضع القضاء أنهم جعلوا المرأة الحامل والمرضع كالمريض. فماذا؟ كالمريض، قالوا الحامل والمرضع من المرضى، والمريض قال الله عز وجل فيه ماذا؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا الدليل لا يستقيم الاستدلال به، لأن الحمل والرضاع ليس بمرض، الحمل والرضاع ليس بمرض مطلقا، بل الحمل والرضاع بسبب هؤلاء الأجنة نعمة من الله ومنا من الله، وهذا نكرره كثيرا في دروسنا في رمضان، الحمل والرضاع هبة من الله. لذلك نقول لم نسمع في تاريخ الأمة أن امرأة أعطاها الله حملا حلالا، وأسرة أعطاها الله جنينا وطفلا رضيعا، لم نسمع في الأمة أن الأمة ذهبت إليهم وقالت لهم: نسأل الله أن يشفيكم، لا بأس طهور عليكم، الله يرفع عنكم البلاء. سمعتم هذا؟ ما سمعنا هذا. لكن ماذا نسمع؟ نسمع أننا نذهب إليهم ونقول: بارك الله لكم في المولود، مبارك عليكم الأطفال، نسأل الله أن يجعله من الصالحين والصالحات، أليس كذلك؟ إذن أن نجعل الحامل المرضع كالمريض هذا لا يستقيم بالأدلة الشرعية. ثم النص أثبت أن الحامل والمرضع ليس عليهما صيام رمضان، وجاء في أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه وجد امرأة من نسائه أو بنتا من بناته ترضع جنينها وهي صائم، فقال: لا، أصائمة أنت؟ قالت: نعم. قال: ما عليك أن تصومي، أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا من المساكين. إذن هذا واضح. ولذلك المرأة تعذب جنينها وتعذب طفلها إذا صامت، لأن اللبن يأتي بإذن الله من الغذاء، فإذا صامت قل الطعام وقل بذلك ماذا؟ اللبن. من الذي يتضرر؟ يتضرر الطفل الرضيع المسكين، ما ذنبه؟ والله عز وجل أباح للمرضع أن تفطر رمضان، وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نار جهنم نساء تنهش الحياة أجزاءهن، رأى في نار جهنم والعياذ بالله نساء تنهش الحياة عن الأفاعي والثعابين، تدي النساء منظر مخيف قبيح في نار جهنم. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هؤلاء؟ فقالوا له يعني الملائكة، قالوا هؤلاء النسوة اللاتي يمنعن أبناءهن البالهن، تمنع ماذا؟ رضيعها اللبن، إما لحسنها أو لتعمد أو لجاء أو لكي تتزين أو تتعمد ذلك وتصوم، يدخل في هذا أنها تصوم وتؤذي من هذا الجنين. فالخوف من هذا الحديث يحملنا على ماذا؟ على أن نذهب إلى هذا المذهب الصحيح، وهو رواية عن كثير من أهل العلم والصحابة، أن الحامل والمرضع ليس عليهما قضاء وليس عليهما صيام، وإنما عليهما ماذا؟ الإطعام. تفطر رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينا من المساكين. نأتي إلى جوابك، وممن ليس عليهم القضاء الشيخ الكبير، الرجل الكبير سنه كبيرة، ما هو مريض، ليس بمريض لكنه يعجز عن الصوم، وكذلك المرأة العجوز ليست مريضة لكن كبر السن يحملها على عدم الصوم، ماذا تفعل؟ تفطر رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينا من المساكين كالحامل والمرضع، كذلك المريض المرض مزمن، المريض الذي مرضه مرض مزمن مرضه مستمر معه، لأن الأمراض إما أن تكون مستمرة كمرض السكري أو الكلى أو سائر الأمراض المزمنة، ومرض ينقطع كالزكام أو الحمى أو الملاريا إن شاء الله. فالمرض الذي يستمر بصاحبه ولا يفارقه فهذا ليس عليه الصيام، عليه أن يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين من المساكين، مثل العاجز والشيخ الكبير ومثل الحامل المرضع عليهم الفدية، عليه الفدية. أما الذي مرضه ينقطع عنه فإنه إذا جاء رمضان وهو مريض أفطر رمضان، ثم إذا صار سليما صحيحا بعد رمضان يقضي مكان هذا اليوم. فمن أفطر رمضان بعذر له عذر معتبر، ثم تراكمت عليه شهور رمضان وهو معذور، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء إلا أن يقضي أو أن يفدي حسب حكمه. أما من أفطر رمضان لعذر ثم لم يكن عنده عذر في القضاء، تماطل وتباطأ، ما عنده عذر، كان يهمل ويهمل القضاء، فجاء عليه رمضان الثاني، ماذا عليه؟ يقضي رمضان السابق بعد رمضان الجديد، يصوم رمضان الجديد ثم بعد أن يفرغ من رمضان الجديد ماذا يفعل؟ يقضي رمضان السابق، ثم ماذا؟ يضيف مع ذلك فدية من الطعام، فدية من الطعام، لأنه ماذا؟ تعمد التأخير. والفدية والكفارة أيها الأحبة في الله وزكاة الفطر كما سيأتي معنا لا تكون من المال النقدي، ما تكون من المال والنقود والقروش، وإنما تكون من ماذا؟ من الطعام. لا تخرج الفدية والكفارات والإطعام وكذلك زكاة الفطر على مذهب جمهور العلماء لا تخرج إلا من الطعام الذي يأكله المسلمون. فهذا الجواب واضح يا أخي؟ نعم. جيد. إذا كان قد أهمل حتى جاءه رمضان الثالث وما عنده عذر فإنه يفدي على ثلاث مرات، على مرتين حسب تراكم الشهور عليه، واضح؟ نعم. تفضل. في سؤال على الصلاة جيد. سؤال واضح. يسأل السائل وفق الله عن المريض لشهر أو شهرين ولم يصلي معنا. أولا المريض إذا كان واعيا يعي ولم يكن عقله غائبا ويستحضر ويعرف أن الصلاة قد دخل وقتها فهذا يصلي بحسب ما يستطيع. إذا استطاع أن يتوضأ يتوضأ ويصلي الصلاة لوقتها، وإذا لم يستطع ذلك لشدة المرض لا حرج أن يصلي يجمع بين الصلاتين. إذا كان في بلده مقيما يصلي الظهر أربعا ويجمع معها العصر أربعا، ويصلي المغرب ثلاثا ويجمع معها العشاء أربعا، ويصلي الفجر في وقته. هذا من تخفيف الله عليه وله. أما إذا كان مرضه وهو في سفر في هذه الحالة لا حرج أن يقصر ويجمع بين الصلوات لأجل عذر السفر مع عذر المرض. وأما إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ماذا يفعل؟ لا يستطيع الوضوء. بعض المرضى يعرف يصلي وهو واعي لكن لا يتمكن من الوضوء، ماذا يفعل؟ يتيمم للصلاة. والتيمم يكون الأصل أن يكون بالتراب أو بالحجر، لكن يجوز أيضا التيمم بكل جزء طاهر أصله من الأرض، كأن تتيمم بالجدار تضرب الجدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تيمم بجدار ضرب الجدار بيديه صلى الله عليه وسلم. والتيمم ضربة واحدة تضرب الأرض بيديك هكذا أو التراب أو الجدار وتمسح بيسارك يمينك يمينك هذا هكذا ثم شمالك ثم ماذا وجهك هكذا تكون قد تيممت. وجاز لك أن تضرب أيضا الأرض بيديك ضربة واحدة وتمسح وجهك وتمسح ماذا كفين، هذا هو التيمم. قال صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين. أما حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن التيمم ضربة واحدة. فإذا كان هذا المريض ليس عنده حجر ولا تربة وهو بعيد عن الجدار ماذا يفعل؟ قال بعض أهل العلم يتيمم بما تيسر له، إذا كان يرقد على سرير حديد لا حرج أن يضرب ماذا؟ الحديد بيديه. لماذا؟ لأن الحديد أصله جاء من أين؟ من الأرض. طيب، ولذلك قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد ليس هو التراب فحسب، كل ما صعد على وجه الأرض. فإذا كان رجل مثلا يعيش في القطب الشمالي المتجمد أو القطب الجنوبي المتجمد لا يوجد تراب، ما يوجد تراب، ماذا يفعل؟ يضرب ماذا؟ الجليد. واضح؟ لأنه هو صعيد ذلك المكان. رجل يعيش في أراضي لا تربى فيها كلها أشجار ذراع، ماذا يفعل؟ يضرب ماذا؟ الحشائش التي على ظهر الأرض أو الشجر. رجل يسافر على باخرة ما عنده ماء ولا يتمكن من الوصول إلى الماء، ما هو صعيده هنا؟ ما هو صعيده؟ حديد الباخرة أو خشب السفينة. هذا دين الله رحمة. قال تعالى وما جعلنا عليكم في الدين من حرج. فبعض الناس الذين يشقون على أنفسهم إذا مشى المستشفى وهو مريض يجده يحمل ماذا؟ حجر كبير أو يحمله له أهله، أو بعضهم يغلو ماذا يفعل؟ يبيع التراب في صورة كذا مكيسة في كرتونة يقول لك هذا تيمم المريض. هذا تكلف ما أمر الله عز وجل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل موجه النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا التيمم بكل بساطة ضربة واحدة للوجه والكفين. فإذا كان هذا المريض واعيا عليه أن يصلي بوضوء إذا استطاع، إن لم يستطع بالتيمم يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى قاعدا أو جالسا، إذا لم يستطع صلى ماذا؟ راقدا، إذا لم يستطع يصلي راقدا يصلي بحسب ما يستطيع على ظهره، تمام؟ يصلي على ظهره ويصلي بحسب ما يستطيع، يحرك رأسه يحرك يده ولو في نفسه يمثل حال الصلاة بحسب قدرته، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ المكلف إلا بموت أو بنوم أو ما دام ما هو حي فإنه عليه أن يعبد الله كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما النائم فمرفوع عنه القلم، أما المجنون فمرفوع عنه القلم، الطفل الصغير مرفوع عنه القلم لأنه ليس ببالغ. فإذا المريض لا يترك الصلاة. أما إذا كان هذا المرض مرضا شديدا والمريض هنا يغمى عليه لا يعي، دخل في غيبوبة في إغماء، فهذا مثل الذي ذهب عقله لا شيء عليه في هذه الحالة. ثم قال أهل العلم إذا كانت الغيبوبة مستمرة لمدة طويلة، غيبوبة استمرت أسبوع 10 أيام 15 يوما، قالوا في هذه الحالة إذا فاغ من إغمائه وغيبوبته لا شيء عليه فيما مضى، ليس عليه القضاء، لكن يصلي صلاة جديدة. أما إذا كانت الغيبوبة استمرت معه فترة يسيرة 3 أيام 4 أيام إلى أسبوع تقريبا، إلى أسبوع أو دون أسبوع، وبعد ذلك أرجع الله إليه وعيه، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقضي هذه الصلوات في هذا الأسبوع. وكيف يقضيها؟ يقضيها كما كانت، مثلا صار سليما وعافا بعد مرض أسبوع وغيبوبة أسبوع وأصبح قويا يقضي الصلاة. مثلا يريد أن يقضي صلاة اليوم الأول يصليها كما هي، يصلي الفجر أولا ثم الظهر بعده ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، كيف؟ وهكذا بعدما يفرغ من هذا في نفس اليوم يصلي الفجر لليوم الثاني والظهر والمغرب أو العصر والمغرب والعشاء لليوم الثاني، هذا هو. أما أن يصلي مثلا الفجر مع الفجر الجديد ثم يترك الصلاة حتى يأتي ماذا؟ وقت الظهر للصلاة الجديدة، فهذا لا دليل عليه. لماذا؟ لأن الواجب ينبغي عليك أن تسارع إلى ماذا؟ إلى قضائه. أما أنك تترك اليوم الأول تصلي صلاة ثم تنتظر حتى اليوم الثاني فهذا لا دليل عليه، تصلي الصلاة كلها ماذا؟ في الوقت الذي أفاق فيه وكان قادرا على القضاء. إذن مفهوم أن المريض لا يصلي هذا غير صحيح، لا بد من التفصيل. مريض لا يعي، لا يتمكن من وضوء ولا تيمم ولا يعرف أوقات الصلاة، هذا لا شيء عليه. فإذا شفي من مرضه وكانت غيبوبته بسيطة ليوم يومين ثلاثة إلى أسبوع أو أقل، هذا عليه القضاء. أما إذا استمرت غيبوبته مدة طويلة 20 يوم فهذا إذا وعى فإنه يصلي الصلاة الجديدة وليس عليه ما مضى من الصلاة، لأنه معذور عند الله إن شاء الله. وضح؟ فايتك الظهر؟ نعم. جميل، هذا سؤال جيد. يقول السائل وفقه الله، إنسان فاتته صلاة الظهر ثم جاء ووجد الناس يصلون العصر، ماذا يفعل؟ هل يصلي العصر مع الناس أم يصلي الظهر؟ ماذا يفعل؟ الجواب كالآتي: إذا دخل هذا المسبوق الذي فاتته صلاة الظهر ووجد الناس يصلون صلاة العصر، إما أن يدخل مع الإمام مع المصلين بنية صلاة العصر يصلي مع الإمام صلاة العصر، فإذا انتهى من صلاته صلى بعدها صلاة الظهر 4 ركعات. واضح؟ هذه الصورة. الصورة الثانية أن تدخل مع الإمام بنية الظهر، هو يصلي العصر وأنت تنوي صلاة ماذا؟ الظهر، تصلي معه الظهر بنية الظهر، فإذا انتهى وانتهيت من صلاة الظهر مع الإمام تقضي صلاة ماذا؟ العصر. والأجمل إن شاء الله أنك تصلي معه بنية العصر، تصلي معه العصر، تصلي الصلاة لكي تتوافق مع الإمام وبعد ذلك تقضي صلاة الظهر، هذا كله جائز. أما من يقول بأن النية إذا اختلفت لا تصح الصلاة، هذا لا دليل عليه. يجوز شرعا أن تختلف النوايا بين الإمام وبين من؟ المأموم المسبوق. والدليل على ذلك نختصر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء جماعة، صلاة الفرض في مسجده بالمدينة النبوية، وكان إماما لقريته أو محله، فكان أصحابه ينتظرونه حتى يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أين؟ إلى مسجده، فيصلي بهم ماذا؟ العشاء وهو إمام، والناس وراءه يصلون ماذا؟ العشاء فرضا. معاذ هنا يصلي العشاء الواجب ولا يصليها نفلا؟ يصليها نفلا. إذا نيته تختلف عن نية من؟ المأمون. هذا دليل على أن النوايا يجوز ماذا؟ أن تختلف. وضح. ومن هذه الأمور إذا دخل المصلي في صلاة العشاء، أراد أن يأتي إلى صلاة العشاء، وجد الإمام في رمضان صلى العشاء ودخل في صلاة التراويح، ماذا يفعل؟ كثير من الناس يذهبون ويفعلون جماعة. لا، لا تفعل هذا، ادخل مع الإمام في صلاة التراويح، هو يصلي التراويح وأنت أنوي ماذا؟ صلاة العشاء. صلي مع الإمام ركعتين، فإذا سلم قم واتي بالركعتين الأخيرتين العشاء، وبعد ذلك بعد أن تسلم ادخل معه في صلاة التراويح. واضح؟ لأن النوايا يجوز أن تختلف ولا حرج في هذا. وضحت الصورة يا أخي؟ نعم والله أعلم. تفضل يا شيخ. عملية سبع مرات. نعم، أصحاب العمليات الجراحية إذا كان هناك شخص الله عز وجل ابتلاه بعملية جراحية، وهذه العملية قال له الطبيب لا تصوم لأنك تتضرر عمليته، في هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم، يجب عليه أن يفطر في رمضان. وإذا كانت هذه العملية ستؤثر عليه طيلة حياته فحكمه، إذا قال له الطبيب لا تصوم أبدا، ففي هذه الحالة هو مريض مزمن، ماذا عليه؟ يفطر رمضان ويطعم المساكين، فدية عليه، فدية. نعم يا أخي، معلش يا أخي. تفضل. نعم. نعم. من أتى أهله جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا وهو يعلم أن الجماع يفسد الصوم، لابد للصائم أن يعرف مفسدات الصوم أيها الأحبة في الله، وهي الأكل والشرب عمدا، هذا مفسد الصوم، وثانيا الجماع في نهار رمضان يفسد الصوم، وثالثا القي عمدا، وأيضا ورابعا المرأة الحائض والنفساء، وخامسا من أخذ علاجات غذائية، المريض مريض هو صائم لكن يتغذى بمواد غذائية كأن يأخذ فيتامينات أو يأخذ أملاح أو يأخذ جلوكوز ولو بغير الفم بالوريد، هذا يفطر. لماذا؟ لأنه تغذى وأفطر. إذن هذه أمور ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لها، الأكل والشرب عمدا، وجماع الرجل لزوجته في نهار رمضان، والقيء الاستفراغ عمدا، والحيض والنفاس في حق النساء، وأخذ العلاج الغذائي للمريض وهو في نهار رمضان. وما أريد أطول عليكم، إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل. وبالتالي من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه لأنه ليس بمتعمد. وكذلك لو فرض أن شخصا أتى زوجته وهو ناسي أنه في رمضان والله يعلم بنيته وقلبه، فهو ناسي لا شيء عليه لأن النسيان معذور به صاحبه شرعا. من جاء أهله وجامع أهله في نهار رمضان متعمدا عليه أحكام. الحكم الأول، عليه أن يقضي هذا اليوم الذي حصل منه هذا الشيء فيه، يقضي يوما مكان هذا اليوم، وإذا استطاع اعتق رقبة، وإذا لم يستطع صام شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي، كان يأتي عليه عيد الأضحى يكون مريضا، هذا يصوم شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع ذلك أطعم 60 من المساكين، 60 من المساكين يطعمهم طعاما مشبعا. ماذا يفعل في اليوم الذي أفطره بهذا الجماع؟ من أهل العلم من يقول تأديبا له يواصل في صيامه، يواصل في صيامه احتراما لحرمة هذا الشهر، ومنهم من يقول هو أصلا أفطر، إذا أراد يفطر يفطر لأنه وقع في ذنب عظيم عليه أن يتوب ويستغفر، لأن هذا جرم عظيم عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب، إن أفطر يستغفر الله ويتوب لأنه فعل جريمة كبيرة، وإن أمسك عملا بهذا القول أيضا عليه ماذا؟ أن يتوب ويستغفر. وإمساكه لا يعني أنه لا يقضي، عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وضحت الجواب؟ وضح الجواب؟ يوم واحد، لأنه أفطر يوم واحد بسبب هذا الجواب. أفطر عبد، نعم عليه يوم، ليس الشهر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، قال له اقضي يوما مكانه، يوما مكانه، لأنه أفسد يوما واحدا. لكن لو فعل هذا مكررا يقضي هذا مكررا، يعني أفسد صيامه بالجماع على 5 مرات متعمدا، تاب واستغفر وعليه كل هذه الكفارات وقضى كم؟ 5 أيام. نعم تفضل يا شيخ، خليك مكان، خليك. نعم نعم نعم نعم. هذا السؤال يسأل شيخ، يقول أولا لا يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لا يجوز أن تصوم إلا بإذن زوجها، فإذا قال لها لا تصوم يجب عليها أن لا تصوم، فإذا صامت وتعمدت هذا فإنها عاصية لله سبحانه وتعالى، تتوب وتستغفر. لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا يعني تطوعا إلا بإذن من؟ إلا بإذن زوجها. أما صيام الشهر الواجب فيجب عليها أن تصوم مع زوجها، لأنه واجب على المرأة والرجل على حد سواء. نعم تفضل يا شيخ. نعم المرضع ما تكلمنا عنها، ما وضح لك بالنسبة للمرأة المرضع في رمضان التي ترضع جنينها ليس عليها صيام، تفطر رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين من المساكين، فإذا أرضعت شهرا كاملا يعني أفطرت رمضان 30 يوما تطعم 30 من المساكين، تطعم عنها 30 من المساكين، إما أن تصنع وجبة مشبعة ل30 مسكين إفطار في رمضان أو عشاء أو سحور، فإذا أكل هؤلاء 30 من المساكين هذا الطعام تكون هكذا قد أدت الفدية، وليس شيء عليه ولا عليها شيء ولا عليها قضاء. وضح لك؟ أو تخرج لهم طعاما 30 مسكين تعطيه مثلا 30 كيلو من القمح مثلا أو 40 بحسب قدرتك، جيد؟ هذه صورة وهذه صورة، فإذا أخرجت الفدية عنها ليس عليها قضاء أبدا. نعم تفضل. نعم أحسن. من أتى أهله ليلا جامع زوجته ليلا وأصبح صائما لا حرج، صيامه صحيح، يغتسل لأجل صلاة الفجر وليس الغسل لأجل صحة الصوم، انتبه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان جنبا من أهله ثم يواصل ماذا؟ يغتسل ويصلي ويواصل في الصيام. فمن أتى أهله ثم نام مثلا فاتته صلاة الفجر بلا عمد منه نام، لأن النائم معذور، فلما استيقظ وجد النهار قد خرج وهو جنب، ماذا عليه؟ يغتسل لأجل الصلاة ويواصل في الصيام. واضح؟ صيامه صحيح ما في شيء عليه شيء. نعم. السؤال يقول الأخ عن السواك قبل الإفطار. أولا السواك في قضيب الأراك كان النبي صلى الله عليه وسلم استاك، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وقال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أسناني من شدة الوصاة بالسواك، لأن السواك مرضاة للرب ومطهرة للفم. فالسواك في نهار رمضان يجوز لا حرج فيه، أن يستاك بقضيب الأراك في نهار رمضان أو في ليل رمضان كله جائز الحمد لله، لا يفطر، لا يفطر الصائمين، لكن يخرج ما ينفصل عن السواك من الأعشاب ويخرجها خارج فمه، جيد؟ لكن لا يفطر الصائم. وأما استخدام المعجون بالفرشاة المعروفة الحديثة فلو تركه أفضل، ولو استاك لا نستطيع أن نقول صيامه باطل. لماذا؟ ما دام أنه استاك ولفظ المادة خارج الفم ولو بقيت آثارها جيد فصيامه صحيح، صيامه صحيح لا حرج من هذا إن شاء الله. نعم تفضل تفضل يا خليها السؤال هذا ونختم به الدرس. طولنا عليكم يا جماعة أسفين، لكن الأسئلة مرات مهمة ما نستطيع نتركها. السائل يقول جزاه الله خيرا، إنسان يصلي لمدة شهر أو شهرين ثم يتكاسل يترك الصلاة لأسبوع أو عشرة أيام ثم يصلي مرة أخرى، هذا ننصحه بأن لا يترك الصلاة وأن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن يجاهد نفسه، لأن الصلاة واجب وركن من أركان الإسلام، فكيف يفرط فيها المسلم؟ فكما تصلي وتجتهد في نشاطك تجتهد إذا جاءك الشيطان جاءك داعي الكسل تقاوم نفسك ولا تترك الصلاة حتى تموت. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا جاهدت في الله الله سبحانه وتعالى يوفقك ويقويك على بقية الصلوات. ودوما ضع في عقلك أن الصلاة إذا تركتها وقعت في جريمة، إذا تركتها عمدا وقعت في جريمة عظيمة، وإذا جاءك الموت وأنت في غير الصلاة هذا قد يكون من سوء الخاتمة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء يحاسب عليه العبد عند ربي الصلاة، أول حساب إذا مت على التوحيد ومت على لا إله إلا الله، لأن هذا أساس المرور والنجاة. حتى لو دخل الموحد النار بسبب ذنوب ومعاصي أراد الله أن يعذبه فيها أي في نار جهنم ويطهره من هذه الذنوب، فإنه بعد ذلك يخرجه إلى جنات النعيم بشرط أن يموت على ماذا؟ على توحيد الله. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا بد أن نموت على هذا التوحيد، نعبد الله وحده لا شريك له، بعيدين عن الشرك بالله، مساكين الذين يصلون ويصومون وتجدهم للأسف يدعون غير الله. كيف أنت تصوم لله وتصلي لله وتدعو غير الله؟ نقول له أنت تصوم لمن؟ سيقول لله. لماذا؟ يقول لأن الصيام عبادة لله. نقول له كذلك الدعاء عبادة ولا ما هو عبادة؟ عبادة. كيف تدعو غير الله وتستغيث بغير الله؟ كما صمت لله ادعو من؟ ادعو الله وحده لا شريك له. هذه أمور مهمة، لا بد أن نحب التوحيد وأن نعظم التوحيد ونمود عليه. فإذا مات العبد على التوحيد هذه نعمة عظيمة، بعد ذلك ينظر في عمله، هذه الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد عند الله، فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. فعليه أن يتقي الله وأن يجتهد في ماذا؟ في الصلاة، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول نحن نفرح جدا وهذا شيء يسر القلب أن نرى بيوت الله في رمضان ممتلئة بالمسلمين، هذا شيء جميل، ونتمنى أن نواصل بعد رمضان إلى أن نلقى الله في هذه الصلاة، نجتمع وأن نملأ هذه المساجد، ما استطعنا إلى ذلك سبيل إلا من عذر، لأننا في هذه الدنيا للعبادة في طاعة الله. كيف تفرط في الصلاة في غير رمضان وتجتهد في رمضان؟ نعم جميل أن تصلي في رمضان، وأجمل من ذلك أن تصلي في رمضان وبعد رمضان حتى تلقى الله. فنقول هنيئا لمن وفق للصلاة في رمضان، ونسأل الله له ولنا الثبات على الصلاة وعلى العبادة وعلى الإسلام والسنة. وضح الجواب يا أخي؟ فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. جاوبنا قبل قليل، لا حرج من الإنسان يستاك بقضيب الأراك، ولا حرج أن يستاك أيضا بالمعجون بشرط أن يخرج المعجون خارج فمه ويتمضمض ويخرج كل الأجزاء خارج فمه، بعد ذلك لا حرج، صيامه صحيح جميل إن شاء الله. هذا أرجح قولي أهل العلم إن شاء الله. ناني تفضل، أنت تتحمل المسؤولية التأخير عادي يعني ما تقولوا بعدين الإزار طول علينا؟ خير إن شاء الله تفضل. نعم يعني انت امسكت مثلا كيف الإمساك يعني؟ جيد السحور الوقت يعني قصدك أنت صمت لما طلع الفجر الصادق خارج الخرطوم. مثلا الفجر الصادق كان الساعة 4:10، سافرت من خارج الخرطوم إلى داخل الخرطوم، تفطر مع أهل الخرطوم تقصد ولا تفطر مع الجهة التي كنت مع؟ لا تفطر مع الجهة التي وصلت إليها، تفطر مع أهل الخرطوم. وضح لك؟ هذا مسألة مهمة. من صام خارج بلد فطره، وضح الكلام؟ من صام خارج بلاده في داخل السودان أو خارج السودان، إنسان صام مثلا في مصر أو في سوريا وأمسك للصيام الساعة 4 الفجر كان 4 وجاء إلى السودان، ماذا يفعل؟ يفطر مع من؟ مع سوريا أم مصر ومصر أم مع من؟ يفطر مع أهل السودان. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذا. وأنبه على مسألة، هنالك أوراق تجدها في بعض المساجد أو في بعض الأسواق أو توزع على في الشوارع، وهي ما تسمى بإمساكية شهر رمضان. هذه الإمساكية إذا نظرت فيها تجدها مقسمة كالآتي: وقت الإمساك أو وقت الإمساكية الساعة 4 يقولون هذا. طبعا إذا كان الليل لا نستطيع أن نقول 4 هذا من التقليد للغربيين، لا يوجد في الإسلام ولا في لغة العقل نحن نكون بالليل الساعة 12 ليل، نقول لك الساعة 12 أو 1 والدنيا ليل. الصباح متى يكون؟ إذا طلع الفجر يسمى الصباح. قال تعالى: والصبح إذا تنفس. إذا طلع الفجر جاء الصباح، لكن إذا ما طلع الفجر هذا يسمى كلهم هذا ليل. نقول الساعة 12 ليلا، 1 ليلا، 3 ليلا، 4 ليلا. إذا جاء الفجر الساعة 4:30 نقول 4:35 صباحا، لأن الفجر دخل. واضح؟ يعني بعد العشاء الليل في في في, في لغة الشرع متى يبدأ؟ يبدأ الليل في لغة الشرع من غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى قبل طلوع الفجر الصادق. هذا كله اسمه شنو؟ الليل. يعني من صلاة المغرب هذا الليل، 7 ليلة، 8 ليلة، 9، 10 ليلة، 11 ليلة، 12 ليلة، 1 ليلة، 2 ليلة، 3 ليلة، 4 ليلة، 5 ماذا؟ صباحا، لأن الفجر طلع. الآن الناس عكسوا هذه الأمور، جاءت الساعة 12 قالوا ماذا؟ الساعة 12 صباحا ولا نرى صباحا. 1 صباحا ولا نرى صباحا. لماذا؟ لأننا قلدنا الآخرين وضبطنا ساعاتنا على هذا التوقيت. لا يوجد هذا في الدين ولا يوجد في لغة الشرع، ولم يعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا العقلاء. انتبهوا لهذا يا جماعة. حينما نأتي إلى هذه الإمساكية تجد هذه الإمساكية كالآتي: يقول لك الإمساك الساعة 4 والفجر الساعة 4:15. لا بد أن نعلم أن هذا خطأ فادح. الصيام يبدأ بطلوع الفجر الصادق. إذا كان الفجر الصادق 4:15 أمسكنا عن الطعام. إذا لم يكن الفجر 4:15 هذا محل الطعام والشراب. والدليل يوضح هذا الكلام باختصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا، للصحابة في رمضان، كلوا واشربوا ولا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليل. الفجر له أذانان، كم أذان؟ الأذان الأول يكون في الليل، والأذان الثاني يكون إذا طلع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر يسمى الفجر الكاذب وفجر يسمى الفجر الصادق. الفجر الكاذب هو ضوء بسيط في جهة المشرق لكنه بعد ذلك يختفي، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بذنب الثعلب يخرج في الأفق من جهة الشرق كأنه ذنب ثعلب، بعدين يختفي هذا النور. فهذا اسمه الفجر الكاذب، إذا ظهر لا تشتغل به، هذا من الليل. فالمسلم في الصيام مأمور أن ينتظر الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب لا يمنع الطعام ولا الشراب ولا أن يأتي الرجل زوجته. ما الذي يمنعك من الصيام؟ الفجر الصادق. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يغرنكم آذان بلال، لأن بلال يؤذن من الليل فإذا سمعتم الأذان الأول لا تمتنعوا من الأكل والشراب، كلوا واشربوا وتمتعوا بنعمة الله وكلوا سحوركم. ومن السنة أن نؤخر السحور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا الأذان الثاني. يؤذن من؟ الصحابي ابن أم مكتوم رضي الله عنه. إذا طلع الفجر يؤذن، كان ضريرا ما يرى رضي الله عنه، فكان يطلع إلى مكان عالي في المسجد أو خارج المسجد ويأتيه الصحابة بعد ما يروا الفجر طلع، يقولون: يا ابن أم مكتوم قد أصبحت، قد أصبحت، يعني طلع ماذا؟ الفجر، فيؤذن. وهذا فيه دليل على أن الضرير لا حرج أن يعطى الأذان، لا حرج أن يؤذن، ويساعده من؟ المسلمون في ذلك. فكان يقولون له: يا ابن أم مكتوم قد أصبحت، قد أصبحت، يعني ماذا طلع؟ شنو؟ الصباح، ما طلع الصباح، الصباح الحقيقي، انتبهوا لهذا. فيؤذن الأذان الثاني. إذا أذن الأذان الثاني ماذا؟ وجب على الجميع ماذا؟ أن يمسكوا، إلا في حالة واحدة: إنسان كان يأكل الطعام، يأكل السحور، يأكل ويشرب، وجاء له أهله بطعام، أو أراد يتسحر في مطعم، في بقالة، في محله، وفي أثناء إرادته للأكل أو في أثناء أكله سمع ماذا؟ الأذان الثاني، ماذا يفعل؟ يواصل في طعامه وشرابه. هذه رحمة من الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الإناء في يد أحدكم، يعني الطعام عندك، وسمعتم النداء فلا تضع الإناء حتى تقضي منه حاجتك، تأكل وتشرب حتى تشبع، وبعدين تمسك عن الطعام وتبدأ الصيام. وضح يا جماعة؟ هذه رحمة من الله. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو ماذا؟ الفجر الصادق. والأسود هو ماذا؟ الليل. أنت من الليل من بعد المغرب تأكل وتشرب حتى الفجر ماذا؟ الصادق. وضح أيها الناس؟ إذن هذه هي الإمساكية. هذه الإمساكية ماذا تفعل؟ تخالف هذه السنة وهذا الحكم الشرعي. تقول: إذا كان الفجر عندنا الرابعة وربع، الإمساكية تقول ماذا؟ تمسك عن الطعام الساعة الرابعة. تحرم المسلمين كم دقيقة؟ ربع ساعة من الطعام، وهذا حرام. لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالإمساكية، هذا من البدع باتفاق العلماء. يوجد كالآتي: فجر صادق يمتنع الإنسان من الأكل والشراب إلا من كان الطعام بين يديه والشراب، يأكل ويشرب حتى يشبع ويواصل في الصيام، هذا جائز. أما أن يقول القائل: إذا جاء وقت الإمساك الساعة الرابعة قبل الفجر بنصف ساعة نمسك عن الطعام، فهذا لا يجوز. فإذا هذه الإمساكية عليها ماذا؟ هذه الملحوظة، لا يجوز العمل بها، لأنها تحرم المسلمين من الطعام والشراب. وضح الكلام يا شباب؟ حياكم الله. نكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا بالعلم النافع. ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أو الخميس القادم، الدرس يوم الاثنين وخميس إن شاء الله. وهذا الصندوق الأنفي لما كان عنده سؤال له أو لأهل البيت أو للمسلمين يضع هذا الصندوق، وإن شاء الله هذا الله أعلم. صلى الله وسلم على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير. الله يهربنا على الله.